والآن مع الشريط الثالث من هذه الموسوعة، والذي هو عنوان زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، رفع السماء بلا عمد، وأقام الأرض على ماء جمد، وخلق الخلق ولم ينس أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن حبيبي وسيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المقام الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، فيا أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، رسول الله الطاهر المطهر الزاهد العابد صاحب الخلق العظيم، الذي وله بربه أي شغف به حبا، هذا النبي الذي عاش لله وبالله وفي سبيل الله، جاء إلى هذه الدنيا ليملأها نورا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأنوار التي نشرها أنه حرر المرأة من الأسر والظلم. ولنستمع إلى أحد الغربيين ليوضح لنا هذا، لنكون على بينة. استمع إلى هذه الكلمة التي جاءت على لسان المتحدثة بحقوق المرأة في باريس، مدام بيرون، رئيسة الدفاع عن حقوق المرأة في باريس. تقول إن محمدا لم يكن عدوا للمرأة كما يظهر من أقوال بعض الناس، تريد الأوروبيين طبعا الذين أساءوا فهم روح التشريع الذي جاء به. فينبغي أن نتصور الزمان الذي عاش فيه لنعرف قيمة إصلاحاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن في هذا اللقاء نوضح الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من المستشرقين يقولون إنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج لشهوة، وبعض المسلمين لم يفقهوا الحكم من زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشير إلى زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا العدد من النساء، نقول لهؤلاء الذين يقولون إنه صلى الله عليه وسلم وحاشاه تزوج لشهوة، نقول ما الباعث الذي دفعهم لذلك؟ أهو البحث عن الحقيقة أم مجرد الترف العقلي؟ لو كان كذلك لعرضوا مظنتهم في نبي الإسلام وما يقابلها من مظان في كتبهم في أنبياء الله. فنقرأ في حق داود عليه السلام، وفي حق سليمان عليه السلام، وفي حق إبراهيم عليه السلام، وفي حق يعقوب عليه السلام، أنهم تزوجوا أكثر من امرأة. ومهما قيل في عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ عشر ما جاء في حق سليمان عليه السلام عندهم. ففي سفر الملوك الأول الإصحاح الحادي عشر يقولون وكانت له أي لسليمان 700 من النساء السراري و300 من الحرائر. إن جمهورا كبيرا من الأنبياء تزوج بأكثر من امرأة كيعقوب وإبراهيم وداود عليه السلام. وإن المعترض على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحرى به أن يرفض نبوة داود عليه السلام، طبعا هذا على فرض ما يقولون كله فرض، ولسنا ننكر نبوة داود عليه السلام، بل نحن نكذب أقوال هؤلاء ونحن نوضح الحق والحقيقة، وأنه إذا صدقوا بأن داود عليه السلام تزوج بأكثر من مرأة وسليمان تزوج بألف امرأة، فمن باب أولى ألا ينكروا على من تزوج بعدد أقل من هذا. وإن المسلم وغير المسلم إذا طالع هذه النصوص بأن تعدد الزوجات موجود عند الأنبياء ما كان له أن ينكر ولا أن يعترض. وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء. وإذا تبين أن خصوم الإسلام لا يرتضون دليل العقل ولا يرتضون دليل النقل، تعين لكل عاقل أن يدرك بلا مرية أن دافعه النفس وراء القدح في شخص محمد صلى الله عليه وسلم هو التشكيك الرخيص في دينه الكريم، خوفا على دينهم وما يعتقدون. وإن تعجب فعجب أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم في شيخوخته بقواعد هريمات لا جمال لهن ولا مال، فتقوم دنيا التنصير ولا تقعد، ثم يزوجون الله بمريم. هذا السؤال لكل ذي عقل حصيف وضمير نظيف، ماذا يفعل الرجل الشهواني أسير النساء وجليس الغريزة إذا بلغ مع رامة الشهوة رفعة المكانة وعزة الجاه وسيارة الناس؟ ماذا يفعل؟ الجواب أن الرجل أي رجل حين يكون كذلك يجمع إليه أجمل الجميلات حول أطايب النعيم، فهل كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك؟ يجيبك التاريخ أنه لم يفعل، ولم تحدثه نفسه أن يفعل، فلم تكن زوجاته حسناوات، ولم يبني إلا بعذراء واحدة توثيقا لعرى صداقة صديقه ووزيره الأول، ولم يتزوج بأزواجه إلا وهو بعد الخمسين من العمر وقد غاض ماء الشباب وانقطع الرغاب، ولم تكن زوجاته إلا أرامل وأيمات عجائز قواعد لا يثرن ولا يثرن، ولم تحتمل زوجاته شظف العيش وقلة النفقة وكدن يفارقنه، ولم يكن دافع زواجه بهن إلا صلة الرحم أو ظنا بهن على مهانة أو تخفيفا لأسباب عداء أو تأليفا لقلوب أعداء. لقد كان زواجه صلى الله عليه وسلم زواجا اكتملت فيه الفضيلة، لقد قضى شبابه 25 ربيعا لا تمتد عينه إلى مأثمة ولم تسقط بصفحته ريبة، ثم تزوج بخديجة ولم يتزوج عليها. فلو كان شهوانيا فما الذي حبسه في غمرة الشباب وعنفوان الكهولة على زوجة تكبره ولم يتزوج عليها؟ فلما ماتت تزوج بأزواجه لحكم جليلة عظيمة سامية. ولكن هل يجب أن يكون الإنسان مؤرخا لكي يستطيع أن يحكم على الطابع الأخلاقي لرجل عاش شبابه في العفاف المطلق وبعد زواجه عاش مع زوجته الوحيدة بإخلاص ما يقرب من 30 عاما، وأنه لم يشرع في زواجه الثاني إلا وقد بلغ 55؟ وإذا أخذنا في اعتبارنا مشاغله واشتغالاته وعباءه وهمومه المختلفة العامة منها والخاصة، مثل إقامة الصلوات الخمس مع سننها وتعليم القرآن وتوزيع الصدقات والفصل في المنازعات ومقابلة الوفود وإقامة الحدود ومراسلة الملوك والحكام وقيادة المعارك العسكرية وسن التشريع وتأسيس الدولة، وباختصار العناية بكل شيء وبكل الناس في كل وقت، ثم بعد ذلك قيام الليل راكعا أو ساجدا متوجها إلى السماء، كل هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأن الباعث الحقيقي على الزواج هو شيء آخر بعيد كل البعد عن إرضاء الغريزة البهيمية. وبعد، فما الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الحكمة كثيرة ونحن نجملها فيما يلي. أولا الحكمة التعليمية، ثانيا الحكمة التشريعية، ثالثا الحكمة الاجتماعية، رابعا الحكمة السياسية. أما الحكمة التعليمية فهي تخريج بعض معلمات للنساء وذلك لحيائهن أن يسألن عن بعض الأمور الشرعية كالحيض والنفاس، زيادة على أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وانظر لهذا الموقف، تروي عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فعلمها صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، ثم قال لها: خذي فرصة ممسكة، أي قطعة من القطن بها أثر الطيب، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال لها: سبحان الله، تطهري بها. قالت السيدة عائشة: فاجتذبتها من جدها، فقلت: ضعيها في مكان كذا وكذا وتتبعي بها أثر الدم، وصرحت لها بالمكان الذي تضعها فيه. أما الحكمة التشريعية فهي إبطال إحدى عادات الجاهلية، وهي عادة التبني، حيث كانوا ينزلون الابن المتبنى كالصلب في كل شيء كالميراث والنكاح إلى آخره. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زيد ابن حارثة ابن شرحي. أما الحكمة الاجتماعية فتظهر بزواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة ليرتبط بوزيره الأول أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وزواجه بحفصة ليرتبط بوزيره الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم اتصاله بقريش اتصال مصاهرة وحسب ونسب، وكذلك تزوج ميمونة بنت الحارث لهذا الغرض. أما الحكمة السياسية فتتجلى في زواجه بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق ليتألف قومه، وزواجه بصفية بنت حيي بن أخطب رأس اليهود ليتألف اليهود إلى الإسلام، وزواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم المشركين الذي أسلم فيما بعد ليتألف قلوب قريش. ثم تعالوا لنعلم من هن زوجاته رضي الله عنهن ولما تزوجهن. واحد، خديجة بنت خويلد، هي أولى أزواجه صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل البعثة وكان عمره 25 عاما، وكان عمرها 40 عاما وقيل 28 عاما، وكانت عند أبي هالة ابن زرارة أولا، ثم خلف عليها عتيق ابن عائذ، ثم خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما. روى الشيخان عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يبعثها في صدائق خديجة، وربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. أنجبت له أولاده إلا إبراهيم، ولم يتزوج عليها حتى مات، على كثرة ما كان في العرب من تعدد الزوجات وصرف الشهوات، فليس هنا تعدد. 2 أو الثانية، سودة بنت زمعة العامرية القرشية، أرملة السكران بن عمرو، مات زوجها بعد هجرة الحبشة، فصارت لا مأوى لها إلا أهلها المشركون، فإن هي عادت إليهم أكرهوها على الكفر أو أجبروها على الزواج بمن لا تريد، وإن هي بقيت وحيدة فكيف لها أن تعيش، فتزوجها وقد بلغت 55 بعد موت خديجة ليتألف بزواجه بها كذلك بني عبد شمس أعداء بني هاشم. والثالثة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكانت مخطوبة لجبير بن مطعم، ففسخت أمها أم رومان خطبتها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليرتبط بوزيره الأول أبي بكر، وكان أمر زواجه بها رؤيا من الله، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان من عند الله يمضه. والرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، كان زوجها خنيس ابن حذافة الأنصاري قد استشهد في غزوة بدر. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة، أي مات عنها خنيس، وكان شهد بدرا وتزوج بالسيدة حفصة، وبعد أن تزوج بها شهد بدرا ثم مات. فلما أن توفى بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم علم بالخبر، وبدأ عمر رضي الله عنه وارضاه يعرض حفصة على الصحابة، فلقي عثمان فقال إن شئت أنكحتك حفصة. قال سأنظر في أمري. فلبث ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج. فقال عمر فقلت لأبي بكر إن شئت أنكحتك حفصة، فصمت. قال فكنت علي أوجد مني على عثمان، أي أشد غضبا. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قلت نعم. قال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سره، ولو تركها لقبلتها. والخامسة زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين، مات زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في بدر، ولم تكن جميلة، وكانت رضي الله عنها وأرضاها كبيرة في السن، بلغت 60 من عمرها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة، ولم تعمر عنده إلا 2 ثم ماتت. والسادسة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. يقول المستشرقون سمع محمد بجمالها الرائع فشغف بها حبا وأراد أن يراها، فدخل البيت وأطال النظر إليها، فلما علم زيد بذلك قال لا عيش لي معك. هذا الكلام الهراء يرد عليه أن السيدة زينب بنت أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأت أمامه وليست غائبة عنه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لتزوج بها وخطبها وهي شابة جميلة صغيرة قبل أن يخطبها أحد، ولكنه خطبها لعبده زيد، وكان زيد يدعى زيد ابن محمد. وأيضا أن عبد الله أخا زينب لما علم بخطبة زيد لها ضاق وما زال يأبى وزينب ترفض، حتى نزل قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا رضي عبد الله ورضيت زينب. وأيضا الإيمان تتفاوت درجاته ويزيد وينقص، ورغم ذلك ظلت النعرة والمفخرة تعاود زينب، وزيد يجرحه الضيق ويتعبه هذا الأمر، وتتحرك عزته بالإسلام، وكلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك زوجك. فلما فاض الكيل ونفد الصبر طلق زيد زينب. ولقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يهدهد من صلف الطبقية، فكانت تجربة زواج زيد بزينب، وشاءت أن تقضي على عتل التبني وإلصاق الأدعياء بالبيوت وإعطائهم حقوق الأبناء من الميراث والنسب كما اعتادت العرب. قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولنستمع إلى الآيات التي عرضت الزواج. يقول تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لقد كان حتما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلع تبنيه لزيد، وأن يكفل ابنة عمته زينب، وما تعارف العرب على ذلك. ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف عدة عرب، فنزل قول الله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فما أبداه الله هو ما أسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خشي أن يخالف عادة العرب، لأنه أحبها وأغرم بها وعشقها كما يزعم الأفاكون الخرصون. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالحرية، أمسك عليك زوجك أي أمسك زينب ولا تطلقها، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهو أنك ستتزوج بها بأمر الله لإبطال عادة التبني، ولإبطال إنزال منزلة الابن المتبنى في الزواج والميراث وغير ذلك، منزلة الابن الصلبي، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ماذا يبقى بعد هذا اللون إلا أن ينهض الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج من ابنة عمته، ليبطل جهالة القرون في إنزال الابن المتبنى منزلة الابن الصلبي. وصدقت حكمة الله سبحانه وتعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالمزوج هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج ولم يتزوج. وأيضا إن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب آية الخلق الكريم في نبي الإسلام والمسلمين والعالم. إن زواج محمد صلى الله عليه وسلم من زينب شهادة بالنبوة، لأنها شهادة بغاية البر والإحسان، بر محمد وإحسانه إلى أسير ضعيف غريب بعيد أجنبي هو زيد، وبر محمد صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى امرأة مجروحة ضعيفة مطلقة. بعد هذا كيف يكون العفيف شهويا والطهور نزويا؟ فكل هذه الأكاذيب التي ذكرها المستشرقون ومن نحى نحوهم في هذه الروايات أنه نظر إليها وقال سبحانه مقلب القلوب وأرادها، كذب وافتراء وليس لها دليل يسندها. الزوجة السابعة السيدة أم سلمة هند المخزومية، أرملة عبد الله بن عبد الأسد الذي استشهد في أحد وترك لها 4 أيتام، فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم عزاء ولا كافلا لها ولأولاده إلا أن يتزوج بها، فاعتذرت بقولها: إني مسنة وإني أم أيتام وإني شديدة الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأيتام فأضمهم إلي وأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة. والزوجة الثامنة السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أرملة عبيد الله ابن جحش، مات زوجها الذي تنصر بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم لرفع محنتها، وليرتبط النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها، ولتكريم الشريفات ولتقريب قريش إلى الإسلام. الزوجة التاسعة وهي السيدة جويرية بنت الحارث، سبيت في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق، وكاتبها ثابت ابن قيس الذي سباها على 7 أواق فلم تجدها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وأعتق 100 من أهلها. والزوجة العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يردها إلى قومها أو يعتقها ويتزوجها، فاختارت البقاء عنده على العودة إلى زويها وأهلها وأسلمت. ولقد أقامت هؤلاء الزوجات في بيت لا يجدن فيه من الرغد ما يجده الزوجات في بيوت الكثيرين من الرجال مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وعلى هذا الشرف الذي لا يدانيه عند المرأة المسلمة شرف الملكات أو الأميرات، شقت عليهن شدة العيش في بيت لا يصبن فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف والقناعة بأيسر اليسير، فاتفقنا على مفاتحته في الأمر، واجتمعنا يسألنه المزيد من النفقة. ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد الدنيا ما تحمل شظف العيش، وما تصدق كثيرا وأنفق ليلا ونهارا، ولاستمتع بالدنيا كما يصنع الملوك والأمراء وأرباب الدنيا، إلا أنه آثر الزهد عليه من الله الصلاة والسلام. والزوجة الحادية عشرة وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرب أهل مكة إلى الإسلام. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تحملت أزواجه الكثير من شظف العيش ورضين بذلك وسكتنا بعد مفاتحته ومساءلته، لأنه عندما سئل أنزل عليه ربه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وأقل المستشرقين المحترفين ولعا بالتفتيش عن خبايا وخفايا السيرة النبوية خليق به أن يعلم هذا الخبر. حدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: كنا تحدثنا أن غسان تنتعل النعال، أي تلبس النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته في اليوم الذي كان ينزل فيه ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وارضاه في عمله، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ أي أهناك عمر؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وأقبل أبو بكر فوجد الناس جلوسا لا يؤذن لأحدهم، ولحق به عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واجما وحوله نساء، فأحب أن يسري عنه، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، يعني يضرب عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، أي يضرب عنقها، ويقولان: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا يمهلهن أن يخترن بعد الروية والتبكير بين البقاء على ما تيسر له ولهن من الرزق وبين الانصراف بمتعة الطلاق. وبدأ بالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال: إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فسألته: وما هو يا رسول الله؟ فعرض عليها الخير مع سائر نسائه في أمرهن، فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأجاب أمهات المؤمنين بما أجابت به السيدة عائشة رضي الله عنهن، وانتهت هذه الأزمة بسلام. وما استطاع صاحب الدار، وهو يومئذ أقدر رجل في العالم المعمور، أن يحل أزمة داره إلا بأن يجمع النية على فراق نسائه أو يقنعن بما لديهن من رزق كفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن تزوج من نسائه بأمر الله سبحانه وتعالى، زوج ولم يتزوج، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زواجه قد أمره ربه بأمر ليس لسائر المسلمين، فقال الله له في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. إذن لا يجوز له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتزوج فوق الأزواج الذي زوجهن بأمر الله، لا يحل له أن يتزوج فوق الأزواج الذي زوجهن بأمر الله، كما لا يحل له أن يبدل زوجة بزوجة أخرى. ومعلوم أن سائر المسلمين إن تزوج بأكثر من واحدة له أن يطلق ويتزوج ولو ألفا، فالإسلام أجاز له الطلاق بالشروط التي وضعها لذلك حتى لا يظلم امرأة. فيمكن لهذا الشخص المسلم العادي أن يتزوج بعدد أكبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العدد. ومن هنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ حتى مقدار آحاد الأمة في جواز الزواج من أكثر من واحدة بشروط. ويعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قد تزوج بأمر الله سبحانه وتعالى، والأدلة ناصعة وواضحة وجلية وبينة، ولا نستطيع أن نعدد أكثر مما قلنا. فقد قلنا إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن عجائز أيمات قواعد لا يثر ولا يسر، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعد 55 من عمره بالزوجة الثانية، وقد صبر على الزوجة الأولى حتى ماتت وعاش معها، فلم يكن يريد دنيا ولا يريد شهوة كما يقول هؤلاء الأفاكون الكذابون الذين افتروا الكذبة على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآيات الله واضحة الدلالة في أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان متبعا لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوهبت نفسها له، فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم إن زواج الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المسلمين، هذا حلال للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومع هذا كان يسكت. لماذا يسكت؟ لأنه لا يتزوج إلا بأمر الله، فلو كان يريد شهوة فما الذي يمنعه من امرأة تقدم عليه وتهب نفسها له؟ أبعد هذا يقال إنه تزوج من أجل شهوة أو دنيا؟ معلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمة ليعدل أيضا بين أزواجه، قوة جسدية وقوة في مباشرة أهله، فقد كان أقوى من 10 رجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كله لتمام العدل وإحقاق الحق وتحصين نسائه. وأيضا الإسلام لم يجز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما لا يجوز لواحد من أمة الإسلام ولا لغيرهم من باب أولى أن يخطب امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد مماته، كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذا خاص بنساء النبي. إذن الحكم هنا متعلق به صلى الله عليه وسلم في أنه لا يتزوج بأكثر من الأزواج التي تزوج بهن، فإن الحق سبحانه وتعالى منعه أن يتزوج بأكثر من هذه الأزواج، كما أيضا منعه أن يبدل زوجة بزوجة أخرى. وأيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم منعنا أن يتزوجنا بعده بأحد المسلمين حتى ولو كنا شابات. ومعلوم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي تبلغ 18 عاما، أي في سن الشباب، ومع هذا عاشت وماتت ولم تتزوج أحدا. إذن هن تحملنا وهو صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل، فالمسألة تحمل من الجانبين، لم تكن شهوة ولا رغبة كما يظن البعض، وإنما الميول الإيمانية العالية. ولذلك لما نالت المرأة المسلمة التي تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف الكبير العظيم الذي لا يضاهى، في المقابل تحملت أمورا لا تحتملها بطبيعتها البشرية، لكن كما يقال الغرم على قدر الغن. فلما كانت الغنيمة وهي الزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا التحمل في الجانب الآخر، وهو أنها لا تتزوج بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم تحمل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زواجه كان أفضل الناس وأعظم الناس ورق الناس وأكرم الناس، ومع أنه بلغ ما بلغ من العمر كان يبحث عن أسباب المودة والسعادة. قد كان صلى الله عليه وسلم يسابق السيدة عائشة فيتيح لها الفرصة أن تسبقه، وفي أول مرة سبقته، ثم بعد سنين سابقها فسبقها وقال هذه بتلك، وكان يضع فمه على موضع فيها من الشراب، وكان يأكل من موضع العظم واللحم الذي تأكله، وكان ينادي عليه ويقول يا عائش. فكان إذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يداعبها، وكان يعاملها على مقدار عقلها وعلى مقدار فطرتها، فقد كان يحضر لعب الأطفال المجسمة لها، البنات التماثيل التي تصنع للأولاد الصغار قد كان يحضرهن إليها، كما كان يحضر إلى بيته فيرى الأطفال الصغار مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فيبتعد الأطفال وينصرفون عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في سن 9، أعني الأطفال من البنات. فعندما يرجعنا هيبة وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنهن حتى يعيدهن إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان البيت الإسلامي في زواجه صلى الله عليه وسلم هو بيت السعادة وبيت النور وبيت الإيمان، والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أطلت بعلمها على العالم، فروت آلاف الأحاديث وروت المسائل الفقهية الكثيرة، كل هذا نقل إلى النساء عن طريقها، فكان هذا الزواج فاتحة خير الأمة علما وعملا وواقعا. هذا والله أعلم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.